قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. يذكر المصنف رحمه الله هنا فيما إذا كان لأحد قصاص ثم عفى عن القصاص واقتص من الجاني من قبل الوكيل فإنه لا شيء عليهما كما سيأتي. قال: وإن وكل، أي المجني عليه، من يقتص يعني له، وذلك مثلا لو وكله يعني يقتص من فلان بقطع أصبعه كما قتل أصبعه، ويكون ذلك بإذن السلطان وبعد حكمه. ثم عفى، أي المجني عليه، فاقتص الوكيل ولم يعلم، أي ولم يعلم بالعفو، فلا شيء عليهما، يعني لا شيء على المجني عليه ولا على وكيله. مثال ذلك: لو أن شخصا قطعت يده اليمنى عمدا ثم وكل من يطالب بالقصاص والاستيفاء فأذن السلطان فحكم له بالقصاص، وذهب الوكيل يطالب بالقصاص حتى استوفي، وقبل تنفيذ القصاص في اليد قال المجني عليه: أشهدكم بأني قد عفوت عن الجاني. والمجني على وكيله لا يعلم بذلك، فهو جالس مع من ينفذ القصاص، فلا شيء عليهما، أي على المجني عليه، لأن عفوه إحسان، وحصل خطأ بسبب إحسانه، والمحسن لا يؤاخذ بخطئه، قال سبحانه: ما على المحسنين من سبيل. ولا يؤاخذ الوكيل أيضا لأنه لم يعلم بذلك، ولأن الأصل هو بقاء الوكالة، فلا يصار إلى غيرها إلا بيقين، وهو قد فعل ما وكل به من قبل موكله، فلا شيء عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة، وهي قوله: وإن وجب لرقيق قود، يعني قصاص أو تعزير قذف، فطلبه، أي طلب إقامة القصاص أو إقامة الحد أو إقامة القذف، حد القذف للرقيق نفسه، وكذا إسقاطه راجع إلى الرقيق ولا يرجع فيه إلى السيد. فقوله: وإن وجب لرقيق، يعني لعبد قود، يعني مثلا لو أن رقيقا قطعت أذنه فطلب القصاص من الجانب قطع أذنه عائد إلى العبد وليس إلى السيد، لأن المقصود من القصاص التشفي وإذهاب ما في النفوس بإقامة القصاص. وكذلك أيضا قال: أو تعزير قذف، يعني لو قذف العبد بالزنا فإن الذي يطالب بإقامة الجل هو العبد وليس السيد، لأن المقذوف هو عرضه، فهذا عائد إليه، حق من حقوقه. قال: وتعزير قذف، ولم يقل وحد قذف، لأن العبد إذا قذف لا يحد القاذف، لأن من شروط إقامة حد القذف الحرية كما سيأتي. وإذا قذف عبد لا يقام على القاذف الحد وهو 80 جلدة، وإنما يعزر القاذف، لذلك قال: وتعزير قذف، فطلبه طلب إقامة التعزير، وكذا القود للعبد، وكذلك إسقاطه لأنه حق من حقوقه. فإن مات، أي العبد، فلسيده المطالب بذلك. مثلا لو قطعت يده ثم طالب العبد بالقصاص وبعد أسبوع مات العبد، فالذي يطالب بالقصاص هنا هو السيد لا الورثة، لأن العبد مال من أموال السيد، والذي يطالب بالمال هو ربه، ورب المال هو السيد، لذلك يطالب به. وكذلك لو فقئت عين العبد ثم بعد شهر مات وهو يطالب العبد، فالذي يطالب بالدية هو السيد لأنه يطالب بجزء من ماله. أما إذا كان حيا فالذي يطالب به هو العبد لأنه حق من حقوقه عائد إلى قلبه بتشفي قلبه، وكذلك عائد إلى قلبه بنزاهة عرضه بإقامة تعزير القاذف. ويكون مصنف بهذا قد انتهى من باب العفو عن القصاص. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو نوعان: أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. قال رحمه الله: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. القصاص إنما ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقتص من النفس كاملة بقتلها وسبق ذلك، والقسم الثاني القصاص ولكن بما دون القتل، وهذا لا يكون إلا في نوعين كما سيأتي. وقد دل على القصاص فيما دون النفس بنوعي: الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا القسم الأول قصاص بالنفس. والقسم الثاني وهو ينقسم إلى قسمين: قصاص في الأطراف، وذكره سبحانه بقوله: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. أو القسم الثاني من القصاص فيما دون النفس ذكره سبحانه بقوله: والجروح قصاص. ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن الربيع عمة أنس بن نضر ضربت جارية فكسرت ثنيتها، فعرضوا عليهم الدية فأبوا إلا القصاص، فقال أنس بن نضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. وقد دل الإجماع، قد ساق الإجماع شيخ الإسلام ابن قدامة وغيرهما على القصاص فيما دون النفس بنوعيه. والقصاص فيما دون النفس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول القصاص في الأطراف. والقصاص في الأطراف إما أن يكون مما ينتهي إلى مفصل كالكف والإصبع والمرفق والكتف، أو القسم الثاني منه أن ينتهي إلى عظم مثل الأنف والأذن واللسان وغيرها كما سيأتي. والقسم الثاني من القصاص فيما دون النفس القصاص في الجروح، والمراد منه الضرب، ولا يصل هذا الضرب إلى القطع، إنما جرح فقط، يعني لا تقطع أصبعه أو يده، وإنما جرح لحمه. والضابط فيه كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا أن ينتهي الجرح إلى عظم كالموضحة والهاشمة كما سيأتي في الفصل القادم بإذن الله. وإذا قال المصنف: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، أي متى يصح لنا أن نقتص من الآخر بدون القتل، فقال: من أقيد به في الطرف والجراح، ولا يجب إلا بموجب القود بالنفس. يعني يصح أن يقتص بما دون النفس بشرطين اثنين: الشرط الأول يتعلق بالجاني نفسه، وذكره بقوله: من أقيد. من أقيد يعني من اقتص، فالقود يعني القصاص. من أقيد بأحد في النفس يعني من صح أن يساوى بقاتل النفس، يصح القود منه فيما دون النفس، مثل قتل المسلم بالمسلم، قتل الكافر بالكافر، قتل العبد بالعبد، وذلك يكون بتوفر الشروط السابقة في شروط القصاص في النفس الأربعة، وهي تكليف وعصمة المقتول، والمكافأة في الدين والحرية والرق، وعدم الولادة. فلو أن أبا قطع يد ابنه لا تقطع يد الأب، لأنه لا يصح أن يقاد منه في النفس. وكذا لو قطع مسلم يد حربي لا نقطع يد المسلم، لأن المسلم لا يقتل بالحربي. وكذا لو أن صغيرا قطع يد كبير لا تقطع يد الصغير لعدم تكليفه. وكذا تجب المكافأة في النفس، فلو قتل عبد حرا، فلو قتل حر عبدا لا يقتل الحر. وكذا لو أن حرا قطع أذن عبد لا نقطع أذن الحر، وهكذا. لذلك قال: من أقيد بالنفس أقيد في الطرف والجراح، يعني من صح أن يقتل قصاصا بالنفس فيصح أن نقتله قصاصا فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، هذا الشرط الأول. الشرط وهو توفر الشروط السابقة في شروط القصاص في النفس في القصاص فيما دون النفس. والشرط الثاني في نوع الجناية، لذلك قال: ولا يجب، يعني القود بما دون النفس، إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد. فالقتل الخطأ لا يجب القود فيه، كذلك قطع اليد خطأ لا تجب فيها القصاص. فلو أن رجلا يقود سيارة ومعه آخر فانقلبت السيارة دون تفريط من السائق فقطع أصبع من أصابع الراكب، لا نقطع أصبع السائق لعدم العمد، وهكذا. إذن إذا توفرت شروط القصاص في النفس وكانت الجناية عمدا يصح القصاص فيما دون النفس. ثم بعد ذلك بدأ يبين نوعي القصاص فيما دون النفس، فقال: أحدهما في الطرف، وسيأتي القسم الثاني في الفصل القادم وهو الجراح. ففي الطرف قال: أحدهما في الطرف. ونعرف القصاص في الطرف بأمرين: الأمر الأول أن ينتهي إلى مفصل، والأمر الثاني أن ينتهي إلى عظم. والقسم الثاني الجراح فدل على أن كسر العظم مثلا لا قصاص فيه، وكذا كسر الأصبع لا قصاص فيه، وإنما القصاص في قطع الطرف أو في جزء منه كما سيأتي. لذلك قال: فتأخذ العين. والجواب في آخره: كل واحد من ذلك بمثله، يعني تؤخذ العين بالعين، لأن العين تنتهي إلى عظم، والأنف يؤخذ الأنف بالأنف، والمراد بالأنف المارن، وهو الذي يتحرك منه. ولو قطع شيء من الأنف مع توفر الشرطين السابقين يقتص منه بقطع الأنف، ويكون ذلك بالنسب، يعني ما يؤخذ بمساحة الأنف، فأنف شخص قد يكون كبيرا والآخر صغيرا، وإنما ننظر إذا قطع ثلث أنفه نقطع ثلث أنف الجانب، والنصف بالنصف، وهكذا. فيبعض. قال: والأذن بالأذن، وكذا تبعض، والسن بالسن ويبعض. فلو كسر مثلا نصف سنه نكسر نصف السن، بشرط الأمن من الحيف كما سيأتي في الشروط القادمة بإذن الله. ولو كسر ربع السن نكسر ربع السن إذا أمن الحيف. قال: والجفن بالجفن، وكل إنسان له أربعة أجفان، لكل عين جفنان، جفن علوي وجفن سفلي، وللعين الثانية جفن علوي وسفلي. فلو قطع جفن العين اليمنى العلوي نأخذ جفن العين اليمنى العلوي بالمساواة، ولو قطع نصفه نقطع نصفه، وهكذا. قال: والشفة. والشفة هي التي تغطي الأسنان من الفم، وتبعض أيضا، فلو قطع نصف الشفة نقطع نصف الشفة، ولا ننظر إلى مقدار ما قطعه، وإنما نأتي للجاني وننظر المقطوع منه هل هو ربع الشفة أم نصفها، فإذا تبين أنه ربعها نقطع ربع شفة الآخر، لأن شفاة الناس تختلف من كبر إلى صغر. قال: والشفة بالشفة، والأصبع بالأصبع، وكذا الأنملة بالأنملة، والكف بالكف، والمرفق بالمرفق. ولو قطع نصف الساعد ما نقطع المرفق، وإنما لو طالب نقطع الكف ولا نزيد، لأن كسر العظم لم يؤدي إلى مفصل، فلو كسر من نصف العضد هنا وانقطعت اليد ما نأتي ونقطع الجاني من النصف، وإنما لنا نقطعه من المفصل الأول فقط ولا نزيد من الشوط كما سيأتي استواؤهما. وهذه الأمثلة وهي الأصبع والكف والمرفق مما ينتهي إلى مفصل، والسابقة العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة تنتهي إلى عظم، ثم بعد ذلك عاد المصنف يمثل لما ينتهي إلى عظم فقال والذكر، قال وكذلك والخصية، وكذلك أيضا اللسان لأنه ينتهي إلى عظم، ولو قطع نصف اللسان نقطع نصف اللسان، وهكذا. قال والألية، ولا يقال والإلية، وهي مجتمع أعلى الفخذ مع أسفل الظهر، فلو قطع نصفها نقطع نصف ألية الجاني، وهكذا. قال والشفر على وزن قفل، والشفر للمرأة وهو ما يكون من اللحم بين فرجها، فلو قطع شفر المرأة الأيمن قطعتها امرأة نقطع شفر امرأة شفر الجاني الأيمن، وهكذا. وجواب ما تقدم فتأخذ العين والأنف والأذن والسن، قال كل واحد من ذلك بمثله، فلو أن شخصا قطع أذن شخص لا نكسر سنه وإنما نماثل في ذلك، هذا من العدل في الإسلام. نعم. وللقصاص في الطرف شروط، الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو من لان منه، الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. قال رحمه الله وللقصاص في الطرف شروط، أي يشترط في الاستيفاء في الأطراف شروط إضافة إلى ما سبق من الشروط، وهنا قال والقصاص في الطرف ثلاثة شروط وسبق خمسة شروط، فيكون عدد شروط الاستيفاء في الطرف ثمانية شروط. الشروط التي تقدمت على سبيل التفصيل، الشرط الأول عصمة المقتول، والشرط الثاني التكليف، والشرط الثالث المكافأة، والشرط الرابع عدم الولادة، والشرط الخامس العمد وهو الذي أشار إليه سابقا ويجب بما يوجب القوت في النفس. وفصل في هذه الشروط الثلاثة لأنها خاصة بالطرف، لذلك قال الأول الأمن من الحيف، أي الأمن من أن يزيد عند استيفاء القصاص بأن يتعدى إلى غير ما اقتص منه، فمثلا لو كسر عظمه فلا يمكن أن يؤمن الحيف لأنه قد يسري هذا الكسر إلى ما هو أعلى من العظم، ولا يمكن الأمن من الحيف إلا بأمرين اثنين، وذكرهما بقوله بأن يكون الأمر الأول بقوله بأن يكون القطع من المفصل، والمفصل هو العظم وهو ما بين العظمين وما بينهما متحرك، فمثلا الأصبع يتحرك فنهاية حركته مفصل، والكف تتحرك نهاية الحركة هو المفصل، وكذا المرفق، وكذا الكتف، وكذا الركبة، وكذا ما عند الكعبين، وهكذا. فكل ما ينتهي إلى عظم إلى مفصل فلنا أن نقتص منه، فمثلا لو أن رجلا قطع يد رجل من المرفق لنا أن نقتص منه لأن الحيف هو زيادة الضرر منتفية. قال أو ما له حد ينتهي إليه، يعني هو لحم لكن هذا اللحم ينتهي إلى شيء، ومثل له بقوله كمارن الأنف وهما لان منه، كمارن الأنف أي اللحم المرن الذي على الأنف، واللحم الذي على الأنف يشمل ثلاثة مواضع في الأنف، الموضع الأول المنخر، والموضع الثاني المنخر الآخر، والثالث ما بينهما. فإذا حرك الشخص أنفه هذا المتحرك لو اعتدي عليه فلنا أن نقتص، فمثلا لو أن شخصا قطع نصف المنخر الأيمن لنا أن نقتص ببعضه، وهكذا. وكذلك اللسان لو أن شخصا قطع جزءا منه نقتص منه. لذلك قال كمارن الأنف وهو ما لان منه المتحرك منه. والشرط الثاني ذكره بقوله المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة يعني بين الأطراف، في الاسم يد بيد، عين بعين، كف بكف، فلا يصح إذن عين بأذن. المماثلة في الاسم والموضع، يمين بيمين، يسار بيسار، وهكذا، وأعلى بأعلى كأعلى الشفة وسفلى الشفة بسفلى الشفة وهكذا. ثم بعد ذلك بدأ يفصل في المماثلة، وبدأ بالقسم الثاني منها بالموضع، فقال فلا تؤخذ يمين بيسار، يعني لا تؤخذ مثلا يد يمنى بيد يسرى. فلو أن شخصا قطع يد آخر من الكتف اليمنى لا نقطع يد الآخر يده اليسرى، ولو فقع عينه اليمنى لا نفقع عينه اليسرى، وإنما كما قال سبحانه العين بالعين في كل شيء بينهما من الاسم والموضع. قال ولا يسار بيمين، فلو قطع الخنصر الأيمن لا نقطع الخنصر الأيسر. ثم بعد ذلك انتقل للتمثيل للمماثلة في الاسم، قال ولا خنصر ببنصر، ويصح ولا خنصر ببنصر في اللفظ. والخنصر هو الأصبع الصغير في اليد، فلا يؤخذ الأصبع الصغير من الذي بجانبه. قال ولا أصلي بزائد، يعني لا، لو أن شخصا في يده أصبعا سادسا زائدا، فلو أن شخصا قطع هذا الزائد عمدا لغير العلاج فلا نقطع أصبعا من أصابع الجاني، لأن هذا الأصبع زائد فلا يؤخذ. ذلك قال ولا أصلي بزائد. قال ولا عكسه، يعني لا يؤخذ زائد بأصلي، يعني لو أن شخصا قطع إبهام رجل وفي الجاني أصبع سادس زائد ما نقطع الزائد وإنما نقطع الإبهام وهكذا. ثم قال ولو تراضيا، يعني على عدم المماثلة في الاسم والموضع لم يجوز. فلو أن شخصا فقع عين آخر وقال آخر الجاني أنا راضي بهذا الفعل بقطع أذني، فقال مجني عليه وأنا راضي بأن أقطع أذنك، لا يصح، لأن جسد الإنسان ليس ملكا له، وإنما أباح الله عز وجل إتلاف شيء من ذلك بسبب الجناية. وكذا لو أن شخصا قطع كف يد اليمنى وقال له اقطع كف يدي اليسرى حتى أستطيع أن أكتب لطلب العلم، فلو تراضي على ذلك لم يجوز، لأن الذي أبيح في الشرع هو قطع الكف اليمنى بسبب الجناية. وبناء على هذا أخذ العلماء من هذه العبارة عدم جواز التبرع بالأعضاء، لأنها ليست ملكا للشخص، وإنما هي أمانة مودعة عند الشخص حتى يستردها إلى ربها بالوفاة. ومن أجاز التبرع بالأعضاء جاز ذلك للضرورة، وإن أعضاء الإنسان مآله بعد الوفاة إلى التلف بأكل الأرض لها، فقالوا انتفع منها لئلا تأكلها الأرض. وسيأتي إن شاء الله الشرط الثالث. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلا ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش. قال رحمه الله الثالث أي من شروط استيفاء القصاص، وهو الشرط الأخير من شروط القصاص فيما دون النفس. قال استواؤهما في الصحة والكمال، أي استواء العضو المجني عليه مع عضو الجاني في الصحة والكمال. والمراد بالصحة هنا أي استواؤهما في السلامة بأن لا تكون معدومة المنافع، والكمال أي كمال عددها إن كان العضو مما فيه عدد كالأصابع وكالأنامل في الأصبع. وفصل ذلك بقوله فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. فلا تؤخذ صحيحة عائد إلى الاستواء في الصحة، يعني فلا تؤخذ يد أو قدم صحيحة بشلاء، فلا نقتص من يد متحركة ينتفع بها من يد مجني عليها مشلولة، ولا كاملة الأصابع بناقصة، يعني لو شخص أصابعه مكتملة خمسة فقطع كف إنسان عمدا وليس له سوى أصبع واحد، فلا نقتص من الجاني هنا لعدم الاستواء في الكمال، لأن أصبع المجني عليه ناقصة وأصابع الجاني كاملة. ثم قال ولا عين قائمة بصحيحة، يعني المراد بالعين القائمة هي العين التي يوجد فيها الجرم لكن لا تبصر، يعني يكون السواد ذاهب. فلو أن شخصا يبصر فقع عين رجل فيه جرم العين لكن لا يبصر بها، فلا نقتص من الجاني، لأن العين المجني عليها غير مساوية العين الجاني في الصحة. لذلك قال ولا عين قائمة بصحيح. قال ويؤخذ عكسه، يعني عكس ما تقدم. فلو أن رجلا في كفه أصبع واحد قطع يد رجل كاملة الأصابع، نقتص من الجاني. قال ولا أرش، فلو طالب المجني عليه قال أنا ذهبت مني 4 أصابع وهو ليس له سوى أصبع واحد وقطعتم كفه، أريد أرش بقية الأصابع 4، نقول لا أرش، القصاص يكفي، لأن الله عز وجل لم يذكر سوى القصاص. كتبنا عليه فيها أن النفس هو العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، فلا أرش، إذا قطع الكف نقطع الكف سواء كانت كف الجاني كاملة أم ناقصة. وكذا العكس أيضا، لو أن رجلا عينه اليمنى لا يبصر بها، ذهب ضوءها، ففقع عين رجل مبصر اليمنى، نقتص من الجاني هنا. ولا أرش، فلو قال المجني عليه أنا عيني أبصر بها وهو لا يبصر بجرم عينه، أريد الأرش، نقول ليس لك الأرش، ليس فيه سوى القصاص. وكذا لو أن رجلا ليس في قدمه سوى 3 أصابع، لو قطع قدم رجل نقطع قدمه، ولو أن رجلا في قدمه ولو أن رجلا قدمه كاملة فقطع قدم رجل ليس فيها سوى 4 أصابع لا نقتص منه لعدم الاستواء في الكمال. ويكون مصنف رحمه الله هنا انتهى من القصاص في الأطراف، ويأتي إن شاء الله بعد ذلك القسم الثاني من القصاص فيما دون النفس في الفصل القادم وهو القصاص في الجراح. صلى الله عليه وسلم وحمد صحبه أجمعين.